ملك الملوك. الله الله جميل يا حاج. ألا تطغوا في الميزان. أي نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. الله يفتح عليك. والأرض وضعها للأنام. سبحانك. قواك الله. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الله الله يفتح عليك. قواك الله. نعم. قواك الله. والأرض وضعها للأنام. سبحانه. والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها للأنام. الله الله. قواك الله. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. هكذا انزل. الله يفتح عليك. الله. نعم. قواك الله. سلام يا سلام. جميل يا حي. والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف. قواك الله. كده يا حاج كده والله. نعم نعم. يا قلوب المؤمنين. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. نعم. والنخل ذات الأكمام. الله الله. الله يفتح عليك. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام. Ah!

الله. لا أنا سلام. الله يفتح عليك فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله الله الله يعني على التجلي نعم متكئين قواك الله الله يفتح عليك قرآن من الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنا فيهن قاصرات طرف الله الله فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف الله يفتح عليك أواك ورعاك الله يمين مولاي فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان الله الله الله يفتح عليك جميل يا رب فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان الله الله يفتح عليك هكذا أنزل فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان الله الله يفتح عليك فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله ومن دونهما جنتان فبأي تكذبان الله الله ربنا يطول في عمرك مدهان نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قواك ورعاك الله. إيما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا. إن خيرات حسان. إن خيرات حسان. ما شاء الله. نعم. الله يفتح عليك. إن خيرات حسان. هكذا أنزل. إن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. إن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورة في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. الله الله. هواك الله. هواك ورعاك الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله جميل يا مولانا. الله الله. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رف خضر وعبقري حسان. هكذا متكئين على رف خضر وعبقري حسان. الله الله فتح الله عليك. متكئين على رف خضر وعبقري حسان. الله قرآن من الجنة. الله قوي. ففي أي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. جل شأن الله. الله يفتح عليك.